لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله هل دخل العام عام القضاء دخلوا ستة سنة صدوا يوم السنة السادسة ثم دخلوا السنة السابعة وطاهوا حقق الله ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء وقوله عز وجل آمنين أي في حال دخولكم وقوله محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين في الثالثة أو الرابعة وقوله سبحانه وتعالى لا تخافون حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بهذا الحجة والمحرم وخرج في سفر إلى خيبر ففتح الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة وهي إقليم عظيم كثير النخل والزرع فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد إلا أبا دجانة سماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا وهو وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي قيل كان ستين بدنا فلبى وسار أصحابه يلبون فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين فذهبوا فأخبروا أهل مكة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجوج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظا وحلقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصوى التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها، وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله. فهذا مجموع من روايات متفرقة. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، إني شهيد أنه رسوله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربنا يزيل الهام عن مقيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه، وفي رواية: وابن رواحة آخذ بغرزه، وهو رضي الله عنه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويظهر الخليل عن خليله. تفسير ما الكلام لا تفسير أو عمل ما لضرورة ضرورة الشعر أو لضرورة انكسر بيه غيركم انكسر بيه. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجب، ما يتباعثون من العجب. فقال يعني من الضعف العجب. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحشى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر. فاطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة. فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقرون نقر الظباء. تنقزون. إنكم لتنقزون نقر الظباء. ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. يرى المشركون نشاطهم وقوتهم ومدى ثلاثة ومشى أربعة ومشى بين الركنين، لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأسواط كلها من الحجر إلى الحجر. واستقر السنة طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر. أما في عمرة القضاء فكانوا يمشون بين الركنين لأنهم يختفون عن قريش، وكانت قريش من جهة الحجر. ما يتباعدون من العجل هنا من الضعف من العجف الضعف المرض والضعف. الله عنه قال الاسم كان غير الله يكون بمنزلة الحلف أو بمنزلة يختلف، كان يستعين به ما يجوز. أما يخبر أن دخلنا باسمه أو بأمره أو بتوجيهه فلا لا بأس. وقال أحمد أيضا حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. فقال المشركون أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به. وفي لفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة. فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال البخاري وزاد ابن سلمة يعني حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد يعني شمال من جهة الحجر. وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. ليرى المشركون قوته. ورواه في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به. وقال أيضا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به البخاري دون مسلم. وقال البخاري أيضا حدثنا محمد بن رافع حدثنا شريح بن النعمان حدثنا محمد بن رافع حدثنا شريح بن النعمان حدثنا شريح بن النعمان حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبه. فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم أيضا. وقال البخاري أيضا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا ولا نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمحو رسول الله. قال رضي الله عنه لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ألا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم بها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم. فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد رضي الله عنه ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي. وقال صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا. قال علي رضي الله عنه ألا تتزوج ابنة حمزة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة. تفرد به من هذا الوجه. وقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إياها عامكم هذا ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين، علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول. وهو المراد بقول الهدى هذا العلم، دين الحق هذا الشرع، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، بعثه الله بالعلم النافع والعمل الصالح. آية نعم، هذه من تعليم الله له المعجزة. نعم نعم. فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ليظهره على الدين كله أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجب ومليين ومشركين. وكفى بالله شهيدا أي أنه رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكفار، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، كلا الحديثين الصحيح. هذا هو الواجب على المؤمنين المتحابين تعاون البر والتقوى متناصحين بينهم الرقة وكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما مع الكفار فهم أهل شدة غلظة حتى يسلموا، وإذا دعت الحاجة إلى عدم الغلظة لرجاء الإسلام فلا بأس يعمل ما هو الأصلح، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالمؤمن يعمل ما هو الأصلح. نعم. الأقرب الله أعلم من الأبعد مثل لو بدأهم بالسلام لكن لا يبدأ. وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم ورضاه. سيبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. قلت ما كنت إلا هذا الأثر في الوجه. فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسنها. والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أشر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والغرض أن الشيء الكامل في النفس يظهر على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. وقال أبو القاسم المعنى أن الله جل وعلا يظهر عليهم البهاء والنور على أعمالهم الصالحة وتقواهم لله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الانبساط والانشراح ونور الوجه وطيب الكلام كل ذلك من آثار أعمالهم الصالحة. نعم قد يقع هذا من بعض الناس قد يقع هذا وقد يكون عنده أعمال أخرى تخالف ذلك. نعم اسماعيل بن محمد الطفل وليس صادق. نعم شديد. نعم اسماعيل بن محمد. وقد اسرده ابن ماجه في سننه عن اسماعيل بن محمد الصالحي. صالح عندك الصالحي؟ نعم. شديد. نعم. شوف التقريب. محمد بن اسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله التيمي الطلحي الكوفي عن اصوات محمد ووصف نسبه الى جده طلحه. نعم اسماعيل بن محمد الطلحي اسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى بن طلحه الكوفي والعلى صلح الطلح الطلح نسبة إلى طلح بن عبيد الله. نعم صوابه الطلح الحاشم. نعم كان هذا بين عيني من هو أقصى قلب من فرعون، يعني أثر السجود قد يكون من إنسان وهم مستقيم قد يكون عنده عبادة ولكن عندها أعمال أخرى تخالف ذلك. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا حامد بن آدم المروزي المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العرزمي متروك. نعم لأنه ضعيف جدا مثل ما قال المؤلف بينما هو محفوظ من كلام عثمان أسر سريرة ألبسه الله رداء ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه. نعم لا العرزمي برا ثم الزاد محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف مثل ما قال المؤلف متروك. أما عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة من ديان مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير به. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، وكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي. فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطأ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنبي والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثير. لا يغيظهم إلا كافر، من غاض الصحابة فلا شك أنه مثير القلب، ضيق القلب، نسأل الله العافية. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر، نسأل الله العافية. هم حالة في الشرع، أولياء الله، هم خير هذه الأمة. والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من هذه لبيان الجنس مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، لا يخلف ولا يبدل. وكل من اكتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ما مد أحدهم ولا نصيبه. آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم لينونهم إلا في الآخرة، خير الناس قرني. هذا فضل عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله العافية.